فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أو هذا محتواه ما عنده. يقول لا، حسب إذا حرام خلاص، وإذا حلال، وإذا ما هو حرام سأفعل. طيب الشيخ يريد أن يعلمك ترك الشبهات، يريد أن يعلمك خلاف الأولى، أن هذا خلاف الأولى لا تفعل، فتجد هذا يلزم. وأحيانا يقول لا يجوز الحرام، يعني حتى بعض لا يفهم لا يجوز، لا يجوز يعني يأثم لو فعل، فيريد كلمة حرام، يريد كلمة حرام بالنص، فيفوت مقصد من مقاصد الشيخ الإجابة. وكذلك من آفات المستفتين أن بعضهم يتبرع بالسؤال عن شخص آخر، فيقول لواحد من الناس أنا أسألك، فإذا استفصل منه الشيء قال والله لا أدري، ما عندي هذا. طيب الفتوى كلها تترتب على هذا، كما قال أحد السلف السائل هذا الناقد، ليتك إن دريت دريت أنا، أعلمتني بشيء ناقص لأعلمتك بالجواب. ومن الآفات كذلك آفات أسماء أماكن مثلا، أو وقت معين، ساعة معينة، ليس لها تعلق. بعض المعلومات لها تعلق بالحكم، لكن بعض المعلومات ليس لها تعلق، ويمكن لو فكر قليلا لاختصر السؤال. من واحد يا شيخ سافرت إلى أمريكا قبل 5 سنوات ومعي أهل، وذهبت لأدرس علم كذا، وذهبنا إلى مكان معين في مسبح، وجلست عند المسبح، فجاء جعلت وأولادي يسبحون، فجاء واحد بولدي اسمه مثلا سعيد، وقال لي انتبه للولد هذا سعيد وهو يسبح، وتكفى الله يرضى عليك انتبه له ووصاني عليه، من فضلك اقلب، وتكفى الله يرضى عليك انتبه له ووصاني عليه وحرصني وأكد علي. ثم نزل الولد يسبح، والمسبح فيه قسمين، قسم عميق قسم سطح، وأنا أتكلم مع واحد بجانبه. ثم التهيت عن الولد، فبعد ذلك واحد من الناس صاح، قال في واحد غريب، جبنا المنقذ الأول، نزل أول مرة ما وجد، نزل ثاني مرة ما وجد، جاب واحد ثاني نزل واستخرج الجثة، واتصلنا بالإسعاف، واستخرجوا الرجل وولد حطوه على جنب، وعملوا له تنفس صناعي، واستيقظ في المرة الأولى يعني أنه انتفع بها، وأخذوه سيارة الإسعاف، ثم مات في الطريق. والسؤال يا شيخ ماذا يجب علي الآن من جهة مثلا علي فدية ولا؟ طيب هذا السؤال، هذا شيء واقعي الآن، أنا أقول لكم أشياء واقعية يعني حصلت. يعني ممكن ببساطة تقول أوصاني رجل أن أنتبه لولده الذي نزل إلى المسبح، فانشغل عن الولد فغرق الولد ومات، علي شيء؟ شوف صفحة طويلة أو صفحتين أو 3 صفحات ممكن تختصرها بسطر أو سطر ونصف. فبعض الناس يعيشون بين وسوسة أن يقول للشيخ اسمع قصتي من أوله، وأنه لا بد أن يذكر كل شيء. بعض الناس يقول يمكن يعني يمكن الجزئية هذه مهمة، لابد نقول للشيخ كل شيء، كل حاجة بالتفصيل. طيب في فرق عند الشيخ بين ان الولد اسمه سعيد ولا اسمه عمرو ولا اسمه رضا ولا اسمه زيد؟ في فرق؟ في فرق ان حادث الغرق صارت في امريكا ولا في الهند مثلا؟ في فرق ان الولد مات فورا او مات بعدها بساعات؟ لكن كثير من السائلين لا يفكر في المعلومات المهمة في الفتوى والمعلومات غير المهمة، ثم يريد بعد ذلك من الشيخ أن يتسع صدره لكل التفاصيل، وأنه لابد أن يستمع للقصة، وإذا الشيخ ما استمع لكل القصة اختصر وعجل وهات النهاية. قال ليش المشايخ ما يعطون فرصة الواحد يتكلم؟